ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أغناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يظلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما وما أنت عليهم بوكيل. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. و